الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريد ويريد القرآن فلا تشك كأنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه: هناك جماعة يسمون القرآنية لا يحتجون إلا بالقرآن بزعمهم، ويرفضون السنة، وهؤلاء زنادقة، لأن العمل بالسنة عمل بالقرآن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهؤلاء القرآنية قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رب رجل شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث وحي من الله جل وعلا، وإن كانت ألفاظها من الرسول لكن معانيها من الله جل وعلا. فهذا الذي يحتج بالقرآن بزعمه ولا يحتج بالسنة زنديق، يعني منافق. الزنديق يراد به المنافق، هذا معنى قوله قد احتوى على الزندقة. وقوله فقم من عنده ودعه، لا تجلس معه، لأن بعض الناس يقول هذا يحتج بالقرآن ويغتر به، وهو لم يحتج بالقرآن، لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة، فهذا لم يحتج بالقرآن، إنما يريد التغطية والتعمية على الناس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. القرآنية فرقة وطائفة موجودة اليوم، ووجد أفراد في أواخر زمن الصحابة. جاء رجل لعمران بن حصين وسمع عمران وهو يحدث، قال رسول الله أو سمعت رسول الله، فقال: دعوا هذا وحدثونا بما في كتاب الله. فلا يريد السنة إنما يريد القرآن الكريم، فأنكر عليه عمران وأبطل هذه الشبهة بأن القرآن في مواضع كثيرة من جاء مجملا، وإنما فصلته وبينته لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت فرقة وطائفة يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم ليسوا من القرآن في شيء، إنما أرادوا التمويه والتلبيس على الناس بهذه النسبة، أرادوا التلبيس والتمويه على الناس بهذه النسبة أنهم من أهل القرآن، وهم في ذلك غير صادقين. لو كانوا متبعين لكتاب الله لأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته. وأحب أن ننبه هنا إلى مسألة، وهي أنه يوجد الآن بعض من ينتسب للعلم وتزيأ بزي الدعوة إلى الله، عنده طرح قريب من طرح القرآنيين، وذلك أنه إذا أراد أن يحكم على شيء بالحل أو بالحرمة فإنه يقول مثلا: لو كان هذا الشيء حرام لحرمه القرآن الكريم، لو كان حراما لحرمه القرآن الكريم، مثلا لو كان الغنى حرام لجاء تحريمه في القرآن الكريم. ما معنى هذا الكلام؟ معناته أنه لا يوجد حرام إلا ما نص على تحريمه في القرآن الكريم. ولا شك أن هذا هو قريب من قول من قول هذه المدرسة، المدرسة القرآنية. من الذي قال أنه لا يكون شيء حراما إلا إذا نص على تحريمه في كتاب الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما حرم رسول الله كما حرم الله، إنما حرم رسول الله كما حرم الله. فينبغي التنبه والتيقظ لمثل هذه الطروحات ومثل هذه الأقوال التي يراد بها صرف الناس عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعن كتاب الله حقيقة وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأرداؤها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. قال الشارح حفظه الله: قوله وأعلم أن الأهواء كلها ردية، الأهواء ما خالف الكتاب والسنة من المذاهب والآراء والأفكار، فكل ما خالف الكتاب والسنة من الآراء والمذاهب والأفكار والحزبيات وغير ذلك فإنه من الأهواء. قال تعالى: والحزبيات يعني التعصب، التعصب للجماعة أو التعصب للقبيلة أو التعصب لطائفة أو التعصب لفرد، لشيخ من المشايخ، هذا كله تحزب. التحزب ليس محصوراً مثلاً في جماعة الإخوان المسلمين ولا في جماعة التبليغ، لا، التحزب التعصب لأقوال الرجال، التعصب لأقوال الرجال بحيث أنه ما قال فلان تقوله، وما أثبته أثبته، وما أنكره أنكرته، هذا تعصب وتحزب. التعصب التحزب إنما يكون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحزب المفلح، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهذا هو واجب المسلم، أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله، ولا يتبع ما رغبت فيه نفسه. يعني انظر القسمة قسمتين ثنتين، إما اتباع لله لكتاب الله ولسنة رسوله، وإلا اتباع ماذا؟ وإلا اتباع له. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ما في قسمة ثالثة. نعم. قال حفظه الله: أو قال به فلان وعلان: الواجب أن يعرض أقوال الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما خالف الكتاب والسنة تركه، هذا هو صاحب الحق. فأما الذي يذهب مع الناس فأينما ذهبوا، ويكون إمعة ولا يفكر فيما هم عليه ولا يختبر ما هم عليه، فهذا صاحب هوى يتبع هواه. قوله تدعو كلها إلى السيف، يعني أن الأهواء تدعو إلى الفتنة، فالحروب التي وقعت بين المسلمين وانشقاق الكلمة إنما جاء عن أصحاب الأهواء من المعتزلة والخوارج وغيرهم، هم الذين سببوا الفتنة، ما جاءت الفتن إلا من قبلهم وبسببهم. من الذي قتل عثمان رضي الله عنه؟ من الذي قتل علي رضي الله عنه؟ من الذي أوقد فتنة بين المسلمين بعد ذلك إلا أصحاب الأهواء؟ من الذي أغرى المأمون ومن جاء بعده بامتحان أهل السنة حتى سحبوا إمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله وضربوه وسجنوه إلا أهل الأهواء؟ من الذي سجن شيخ الإسلام ابن تيمية حتى مات في السجن رحمه الله إلا هؤلاء أهل الأهواء؟ فعلينا أن نحذر من هؤلاء، لأن شرهم يؤول في النهاية إلى تمزيق كلمة المسلمين والخروج على ولي أمر المسلمين وتفريق جماعة المسلمين ليكونوا شيعا وأحزابا بدلا أن يكونوا أمة واحدة. قوله وأرداؤها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، هؤلاء هم شر أصحاب الأهواء، وفي قمتها الرافضة من الشيعة، سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما دعوه أن يوافقهم على سب أبي بكر وعمر، وقال: لا، أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أبى أن يوافقهم قالوا: إذا رفضنا رفضك، فسموا بالرافضة. والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، هم يكفرون عامة الصحابة، الرافضة يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستثنون إلا أفراد قليلين جدا، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بلعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، يتقربون إلى الله بهذا والعياذ بالله.

واصحابه. فقد قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالذي يسب الصحابة قد آذى الله ورسوله، ولا يكون هذا خاصا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يؤذيه وهو في قبره بعد موته عليه الصلاة والسلام. من يفعل هذا فهو ملعون، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن هذه حيلة منهم، حيلة من هؤلاء الزنادقة، لما طعنوا في الصحابة إنما حقيقة الأمر يريدون من؟ يريدون الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما يتجرؤون، لأنهم لو طعنوا في الرسول مباشرة لافتضح أمرهم وكثرهم الناس وفسدت الخطة التي قصدوها، وهي إفساد الدين من الداخل. فهؤلاء والعياذ بالله إنما يريدون الطعن في القرآن مباشرة وفي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن اتخذوا هذه حيلة. نعم. قال حفظه الله: ومن يفعل هذا فهو ملعون، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا، صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة، فاصحب واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. قال الشارح حفظه الله: قوله وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا، صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة، فاصحب. قال حفظه الله: مصاحبتك للفاسق السني على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي، ومجالستك له خير من مجالستك للمبتدع، لأن العاصي يعرف أنه عاص ويرجى أن يتوب، بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه على حق ولا يتوب. فالمبتدعة لا يتوبون في الغالب لأنهم يرون أنهم على حق، فليس هذا معنى أنك تجالس العصاة، ولكن معنى أن مجالسة العصاة من أهل السنة خير من مجالسة المبتدعة، وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح. هذا قصد المؤلف رحمه الله. يعني قصد من هذا أن المؤلف بالرعاري لما يقول إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسق فاجر صاحب معاصي، يقول فاصحبه ما دام انه من أهل السنة، وهو من أهل السنة فاصحبه. ليس معنى هذا أن المؤلف يحثك ويرغبك في صحبة أهل الفسوق والفجور والمجاهرة بالمعاصي، ليس هذا قصده، إنما القصد هي المقارنة والمفاضلة بين مصاحبة صاحب بدعة ولو كان عابدا ناسكا زاهدا، وبين مصاحبة صاحب معصية فجور ومعاصي ولكنه صاحب سنة. عند المفاضلة لا، مصاحبة السن العاصي أهون بكثير وخير بكثير من مصاحبة المبتدع وإن كان عابدا ناسكا، هذا القصد، وليس القصد الترغيب أو الحث في صحبة أهل المعاصي. نعم. قال حفظه الله: ولا شك أن البدعة شر وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب منه. قال حفظه الله: ولا شك أن البدعة شر وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها بخلاف صاحب المعصية، فإنه يرجى أن يتوب منها لأنه يعتقد أنها معصية ويخجل ولا يبينها بخلاف المبتدع. قوله وهو من أهل السنة فاصحبه، أي ما لم يخرج عن الإسلام، إنما عنده كبائر دون الشرك وليس عنده بدع، فمجالستك له أخف من مجالسة المبتدع، إن كان المبتدع يظهر الصلاح والتقى. وكما ذكرت، ليس معنى هذا أن الشيخ يقول لك جالس أهل المعاصي، وإنما هو يقارن بين مفسدة مجالسة المعاصي ومفسدة مجالس المبتدع، فمفسدة مجالس المبتدع أشد من مجالسة العاصي، فكيف بصاحب السنة المتمسك إذا كانت مجالسة صاحب السنة العاصي خير من مجالسة المبتدعة؟ فكيف بمجالسة صاحب السنة المهتدي المتمسك؟ هذا هو الجليس الصالح. قوله فإنه ليس تضرك معصيته، لأن معصيته عليه، هذا من باب المقارنة، لكن المبتدع تضرك بدعته، وأما العاصي فلا تضرك معصيته. يعني هذا الكلام أيضا ليس على إطلاقه، إنما المقصود المقارنة. أنت الآن لما تشوف واحد مثلا صاحب والعياذ بالله شرب مسكر، أو صاحب أكل ربا أو غيره، فأنت تعلم أن هذا منكر، وأن هذا فيه إثم، وأن هذه معصية، وأن هذا غلط. حتى ولو وقعت فيما وقع فيه صاحبك، يوشك إن شاء الله أنك تتوب، لأنك على يقين وعلى علم وعلى معرفة أن هذا الشيء غلط، وأنك تمشي في الطريق الغلط الباطل. لكن حينما تماشي صاحب بدعة، صاحب هذه البدعة يقول لك إنها من الدين، صاحب هذه البدعة عليه سيم الصلاح والخير، وعليها آثار النسك والعبادة، هل تظن أنك ستتوب من هذه البدعة إذا وقعت فيها؟ في الغالب لا، في الغالب لا. فلما يقول لا تضرك معصيته، يعني كضرر البدعة، لأنه الغلط واضح وظاهر، لكن في البدعة لا. ولهذا صاحب البدعة يتقرب إلى الله بهذه البدعة. أما العاصي فهو يعلم أنه عاصي، ويوشك إن شاء الله أنه يتوب، يحاسب نفسه ويرجع إلى الخير. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة، متقشفا محترقا بالعبادة، صاحب هوى، فلا تجلس معه، ولا تسمع كلامه، ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. قال الشارح حفظه الله: قوله وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة، متقشفا محترقا بالعبادة، صاحب هوى، فلا تجلس معه، ولا تسمع كلامه، فلا تغتر بكون مبتدع يظهر التنسك والعبادة والزهد والتقشف، ويصلي بالليل ما دام أنه عنده هوى وبدعة، فلا تتساهل فيه، ابتعد عنه غاية الابتعاد. وكما قال بعض السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، هذا من غرر كلام ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال حفظه الله: قوله ولا تمشي معه في طريق، هذا عطف على ما سبق من التحذير من مصاحبة المبتدعة ومجالسة المبتدعة، والرسول حذر من هذا، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم هذا تحذير، وقال: شر الأمور محدثاتها، فالبدعة شر من المعصية، والمبتدع شر من العاصي، فيجب أن يتنبه لهذا الأمر، ولا تمشي معه في طريق، لأنه يؤثر عليك. وأيضا نتنبه أن بعض الناس الحين يعني يقرأ هذا الكلام، كلام السلف، ثم يتعامل به مع من؟ يتعامل معه به مع إخوانه، يتعامل به مع إخوانه من أهل السنة، الذين هم هو وإياهم كلهم على قال الله وقال رسوله وقال السلف الصالح. يختلف معه في وجهات نظر، في أمور تخضع للاجتهاد والرأي، فينزل على أخيه هذه النصوص وهذه الآثار من الهجر والقطيعة وإلى آخره، وهذا لا شك أنه من الغلط البين. نعم. قال حفظه الله: ولا تمشي معه في طريق، لأنه يؤثر عليك ويدخل عليك البدعة، لا سيما وأنت تحسن الظن به لما يظهر منه من العبادة والتقشف والزهد، فتسري عليك بدعته، فهو خطير جدا. كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الدريس الصالح ببائع المسك، فإما أن يعطيك من مسكه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة ما دمت جالسا عنده، إن لم تحصل منه على شيء، لا بالهبة ولا بالبيع، فإنك تجد رائحة المسك وأنت جالس عنده. أما جليس السوء فهو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. نافخ الكير يعني الحداد الذي يعمل في الحديد. نعم. قال حفظه الله: وهذا ينطبق على جماعة التبليغ الذين قد اغتر بهم كثير من الناس اليوم، نظرا لما يظهر منه من التعبد وتتويب العصاة كما يقولون، وشدة تأثيرهم على من يصحبهم، ولكن هم يخرجون العصاة من المعصية إلى البدعة، والبدعة شر من المعصية، والعاصي من أهل السنة خير من العابد من أهل البدع، فليتنبه لذلك. وما قلت هذا كراهية للخير الذي معهم إن كان فيهم خير، وإنما قلته كراهية للبدعة، فإن البدعة تذهب بالخير. يعني مثلا بعض الناس حينما تحذر من جماعة التبليغ قال لك يا أخي هؤلاء ناس عندهم أخلاق طيبة وعندهم حرص على الصلاة وعندهم حرص على المواساة وإلى آخره، نحن ما ننتقد أو أهل العلم ما ينتقدون هذه الأمور الطيبة التي فيه، إنما ينتقدون الخلل الذي عندهم، ما ينتقدونهم لكون مثلا يصلون مع الجماعة ولا يحرصون على النوافل ولا يتزاورون في الله، ليس هذا محل النقد. محل النقد التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله. النقد محله الانتقال من عقيدة أهل السنة والجماعة إلى عقيدة التصوف والخرافة والقبورية وموالاة أهلها والاغترار بهم وتعظيمهم إلى آخره. هذا محل النقد، هذا محل النقد. نعم. قال حفظه الله: والبدع التي عند جماعة التبليغ قد ذكرها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الخوارج تحقرون صلاتكم وصيامهم وقراءتكم، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الصلاة ومن الصوم ومن قراءة القرآن؟ لا، ليس هذا محل الخلل، ليس هذا محل الخلل، إنما محل الخلل هو في الغلو، محل الخلل في التكفير بغير وجه حق، محل الخلل استحلال الدماء بغير وجه حق. نعم. قال حفظه الله: والبدع التي عند جماعة التبليغ قد ذكرها من صحبهم ثم تاب من مصاحبتهم، وألفت كتب كثيرة في التحذير منهم وبيان بدعهم. ومن أوسع من كتب فيه من الشيخ حمود التويجري رحمه الله، القول البليغ في أظن التحذير من جماعة التبليغ، كتاب مجلد مطبوع مفيد غاية الإفادة. وكتب عنهم غيره، كتب عنهم الشيخ سعد الحصين بعد ما مشى معهم سنوات، كتب جماعة نزار الجربوع أيضا له كتاب فيهم وغيره. نعم. قال حفظه الله: وكون الشيخ محمد بن إبراهيم رخص لبعضهم في الدعوة في المملكة في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم، وقد رد عليهم ردا بليغا لما تبين له أمرهم كما في مجموع فتاواه، وقد اشترط عليهم. يعني هذه شبهة، بعضهم إذا أنكرت عليه قال لك الشيخ إبراهيم أذن لجماعة التبليغ بالدعوة إلى الله في السعودية، أذن لهم في البداية لما رأى ظاهرهم الخير والصلاح وأنهم يتظاهرون بالعلم والدعوة إلى الله بنى على الظاهر، لكن لما قرأ الكتب التي أحضروها وجلبوها ودرس دعوتهم وما فيها حذر منهم ووجه بمنعهم من ممارسة أنشطتهم في المملكة العربية السعودية. نعم. قال حفظه الله: فإذا هذا الذي يستدل بإذن بن إبراهيم نقول له كما تستأذن بإذنه لهم في أول الأمر، إذن استدل بمنعه لهم في آخر الأمر بعد ما تبين له حقيقته. نعم. وقد رد عليهم ردا بليغا لما تبين له أمرهم كما في مجموع فتاواه، وقد اشترط عليهم الدعوة إلى التوحيد فلم يفوا بهذا الشرط، وكذلك لأنهم هم والعياذ بالله يعني ينفرون من التوحيد نفورا عظيما، ينفرون من التوحيد نفورا عظيما، ولهذا لو خرجت معهم وقلت أنا أريد أن أشرح في المسجد أو في الزيارة الأصول الثلاثة ولا القواعد الأربع ولا كشف الشبهات أو نحو ذلك من كتب التوحيد، ما يرضون لك، لا يرضون، يابون ذلك غاية الإبن، لأن هذا يضاد دعوتهم أو يخالف دعوتهم، لهم منهج يمشون عليه ما يتركونه، لهم منهج يمشون عليه لا يتركونه، يرون أن دعوة التوحيد هذه تنفر، تقسي القلب، تخالف الكلمة، وهم لا يريدون هذا في زمن. نعم. قال حفظه الله: وكذلك كون الشيخ ابن باز أثنى عليهم في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم، فلما تبين له أمرهم تراجع عن ذلك وقال لا تخرج معهم إلا من يريد، لا يخرج، وقال لا يخرج معهم إلا من يريد أن يدعوهم إلى الحق والتوحيد وينكر ما هم عليه من المخالفة. لاحظ عن كلام الشيخ رحمه الله، لا يخرج معهم إلا من يريد أن يدعوهم إلى الحق. إذن هو يرى أن جماعة التبليغ أهل للدعوة إلى الله، ولا هم يستحقون أن يدعوا؟ هم المحتاجون للدعوة، هم المحتاجون إلى الدعوة. قال إلا من يريد أن يدعوهم إلى الحق والتوحيد وينكر ما هم عليه من المخالفة. إذن هم ينقصهم العلم بالتوحيد، وعندهم كثير من المخالفات في العقيدة، عندهم كثير من الجهل. إذن تريد تخرج معهم يا طالب العلم، تخرج من أجل أن تنصحهم، ومن أجل أن تعلمهم، ومن أجل أن تعلمهم التوحيد، ومن أجل أن تنكر عليهم المنكرات التي هم فيها. وقطعاً إذا فعلت هذا الشيء لن يسمحوا لك بالاستمرار في مصاحبتهم، سيطردونك. نعم. قال حفظه الله، وأوصى رحمه الله بتمزيق الفتاوى المتعلقة الصادرة عنهم بشأن جماعة التبليغ التي كان فيها شيء من التزكية له، كما صرح بذلك الشيخ محمد بن سعد الشواعر حفظه الله الجامع لفتاوى الشيخ. نعم. قال حفظه الله هكذا، قال رحمه الله مع أن صاحب البدعة لا يقبل الدعوة، وكذا صاحب المنهج لا يتراجع عن منهجه الذي بايع عليه شيوخه. قال حفظه الله قوله فإني لا آمن أن تستحلي طريقة فتهلك معه، هذه هي النتيجة إذا مشيت معه وجالست وراقت لك حاله، فإنه تسري عليك بدعته فتستسيغها فتهلك معه، تكون مبتدعا، فالخطر شديد من المبتدعة، وما أكثرهم في هذا الزمان. لكن يجب أن نعرف ما هي البدعة، لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة، والبدعة لها. هذا كما يقال مربط الفرس، هذا التنبيه مهم جدا. تذكرون الخوارج يأخذون آيات نزلت في الكفار فينزلونها على من؟ على الموحدين. وبعض الناس ينظر إلى هذه النصوص وهذه الآثار وكذا التي يعني أوردها السلف في أهل البدع فينزلها على أهل السنة ويتعامل معهم على وفق ذلك وللأسف. فلابد أن يكون عندك تمييز بين البدعة وما ليس بدعة، وبين المبتدع وبين السني، وبين السني المصيب وبين السني الذي وقع في المخالفة خطأ لا عن هوى ولا عن إصرار، والمسألة التي فيها تحتمل التأويل والمسألة التي لا تحتمل التأويل ونحو ذلك. فهذا الأمر تنبغي العناية به، تنبغي العناية به. فأعراض المسلمين لها حرمة عند الله عز وجل، لها حرمة، ولهذا لا يجوز لك أن تكثر أحد أو تبدع أحد أو تفسق أحد إلا بحجة بينة تبرأ بها ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، وإلا كنت أنت حق بهذا الوصف الذي ترمي به غيرك. قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا التبديع والتفسيق ونحن. نعم. قال حفظه الله لكن يجب أن نعرف ما هي البدعة، لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة، البدعة لها ضوابط، فإذا تحقق أن هذا الذي هو عليه بدعة فلا تجلس معه ولا تصاحبه. نعم. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.